الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم هذه الآية تسمى آية حكم المحاربين أو المحاربة حكم المحاربين أو المحاربة وورد حديث في الصحيحين البخاري ومسلم عن أنس أن نفرا من عكل قبيلة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا واجتووا المدينة اجتوى يعني كره في المقام في المدينة أسلم وكره أن يبقى وأن يقيم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها وكانت في مكان معلوم خارج المدينة فقتلوا راعيها واستاقوها النبي صلى الله عليه وسلم أكرمهم وأمرهم أن يقيموا في إبل الصدقة وأن يأتوا إبل الصدقة وأن يشربوا من الأبوال والألبان ده كلام طويل في العلاج بأبوال الإبل وألبان الإبل فهؤلاء القوم قتلوا راعي هذه الإبل واستاقوها يعني أخذوها ساقوها معه يعني خذ الإبل وقتلوا الراعي فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة والقافة هم الذين يقتفون الإيه يقتفون الأثر فأتى بهم أو فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم ده حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم بحكم الله عز وجل وسمل أعينهم سمن العين يعني فق العين ولم يحسمهم وتركهم لم يحسم يعني ما كواش الأماكن بعد ما يقطع المكان بيقوه بالنار عشان ما يجيب دم تمام ولم يحسمهم صلى الله عليه وسلم بل تركهم ينزفون وتركهم حتى ماتوا فأنزل الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض بيسموا الجماعة دولة العرانيين لأنهم من قبيلة بيسموا العرانيين وده بيسموا حديث العرانيين أو حديث المحاربين عرفتوا ما معنى المحاربة إذن المحاربة هي سرقة وقتل أو تهديد بالقتل السرقة عنوة السارق بيتخفى حد يشوفه في ايده خفيف من غير ما حد يشعر به من وراه خليهم نايمين يخليهم برا الشقة يخليهم برا المكان يتتبع المهم انه بيتخفى لكن المحارب طلع مطوه ولا طلع اللي في جيبك ما بيتخفاش اذا السارق يتخفى والمحارب لا يتخفى وان كان كلاهما ياخذ مال غيره يأخذ مال غيره بغير حق هؤلاء يسمونه محارب والحكم مختلف الحكم مختلف السارق بتقطع يده والمحارب يقتل أو يصلب أو تقطع يديه وجنه مثلا حكم مختلف فالجماعة اللي بيطلعوا في المكروبصات دولت يطلع بمطوه اللي طلع اللي في جيبك ده محارب ده مش حكم انه تقطع يده ده حكم في الإسلام مش انه تقطع يده حكم القتل تصليب، حكم تقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى والعكس، هذا حكم المحاربين. ولو أن هذا الحكم طبق بأمر الله سبحانه وتعالى لانزجر الناس وامتنعوا عن هذه الفوضى التي أصبح الناس يعيشونها. يعني السارق بيحترس عشان ما يسرقش، لكن المحارب، المحارب، المحارب اللي طلعله بحراب، طلعله بسلاح، هذا يؤخذ ماله بغير حق ويروع وأمور كثيرة جدا. فمثل هؤلاء حكمهم ما سمعتم من كتاب الله عز وجل، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الآية فيها تفصيل فقهي كثير جدا تقرأه في باب المحاربة من كتب الفقه. والشيخ رحمه الله هنا تعرض لبعض هذه المسائل، ولكن حيث أن الكتاب كتاب تفسير فلا داعي للخوض في هذه المسائل الآن. ومن أراد مزيد تفصيل لها فليراجع كتب الفقه. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، أردتم محاربة دي أهم حاجة من اليوم، نعرف معنى المحاربة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، ويسعون في الأرض فسادا، طبعا هو قبلها بيسألوا هل هذه الآية تخص المسلمين والمشركين، فتخص الجميع لأن اعتبار بعموم اللفظ حتى لو كان السبب نزل في غير ذلك، لكن العبرة بعموم اللفظ. ومحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاربة المسلمين في عصره ومن بعد عصره بطريق العبارة دون الدلالة. يعني يعني الكلام ده عشان ما قالش يحاربون، عشان قال يحاربون الله ورسوله ومعناه خلاص ده الكلام ده ايام النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع، لا، هذه العبارة تقال لمن فعل ذلك سواء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولمن فعل ذلك بعده، ومن فعل ذلك بعده، لان ورود النص ليس بطريق خطاب المشافهة حتى يختص حكمه بالمكلفين عند النزول فيحتاج في تعميم الخطاب لغيره من ذلك الاخر، ليس الامر كذلك. خلاص، إذن هذا الكلام نسميه حارب الله ورسوله حتى لو كانت هذه المحاربة للمسلمين كما قلت لكم، فتسمى أنه حارب الله ورسوله، يعني المقصود خلاف الحكم الذي جاء به الله، خلاف الأمر الذي جاء به الله سبحانه وتعالى، أمر به الله عز وجل أو جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في من يستحق اسم المحاربة، فقيل من شهر السلاح في قبة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظهر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله. وبهذا قال أيضا مالك، وذكر الأئمة اللي قالوا هذا الكلام. كما قلت لكم مش هنخوض في المسائل الفقهية، لكن من معنى المحاربة والتخير بين هذه الثلاثة لإمام المسلمين. أن يصلبوا، ظاهروا أنهم يصلبون أحياء حتى يموتوا، فهي أحد الأنواع التي خير الله بينها. وقال قوم الصلب إنما يكون بعد القتل، فلا يجوز أن يصلب قبل القتل فيحال بينه وبين الصلاة والأكل والشرب. ويجاب عن هؤلاء بأن هذه عقوبة شرعها الله في كتابه لعباده، يعني بدأوا يقولوا يا ترى يصلب بعد ما يقتل ولا يصلب قبل ما يقتل، يعني نصلبه لغاية لما يموت مصلوب هكذا، ولا نقتله ثم نصلبه ليصير عبرة لغيره. فأقوام قالوا لا، نصلبه حي، كيف الصلاة اللي هينادى للصلاة ومنعه من الأكل والشرب ده مش المقصود. قالوا لا، الحكم هنا حكم الله سبحانه وتعالى، كلام ده القياس ده لما يكون ما فيش نص تيجي تقول نفكر كده، بس الصلاة اللي هتفوتهم بس كده بس كده، لكن هو الكلام ده ملوش معنى حيث ان ورد فيها نص. وان كان الآية فيها احتمال ان يكون قبل قتله او بعده، ولكن الواضح انه ما ذكر يقتلوا ثم يصلبوا، انه قال يقتلوا او يصلبوا، فبين ان حكم عام. ولا يزال المسألة سجال تراجع فيها كتب الفقه المعتمد. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فقطع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف، سواء كانت المقطوعة اليمنى أو المقطوعة اليسرى، وكذلك الرجلان، ولا يعتبر إلا أن يكون القطع من خلاف، لا يعتبر يعني الشرط يمين ولا شمال أي يد، بس شرط أن تكون إذا كانت اليمنى تكون اليسرى، وإن كانت اليسرى أن تكون اليمنى، يعني إذا كانت اليد اليسرى يبقى معها الرجل اليمنى، إذا كانت اليد اليمنى يبقى معها الرجل اليسرى. وهذا أشد في النكال، ها هذا أشد في النكال ده. نعم. انت شايف ايه يعمل ايه؟ علي صوتك عشان حكم ايه؟ طبعا دافع عن نفسه، ومن مات دون ماله ودون فهو شهيد، يدافع عن نفسه. او ينفوا من الارض، قيل يخرج من دار الاسلام، او انه يطلب بالخيل حتى يخرج ويقام عليه الخيل الحد. وروي عن مالك انه ينفى من البلد التي احدث فيه الى غيره، ويحبس فيه كالزاني، وقيل نفيهم يعني سجنهم، فينفى من ساعة الدنيا الى ضيق الدنيا. فيطار النفي يكون بمعنى السجن، ويكون بمعنى الاخراج من البلد، قولان لاهل العلم والله اعلم. قال الشيخ رحمه الله: والظاهر من الآية أنه يطرد من الأرض التي وقع منه فيها ما وقع من غير سجن ولا غيره، والنفي قد يقع بمعنى الإهلاك وليس المراد هنا. ذلك لهم خزي في الدنيا، الأحكام اللي ذكرت ديت يخزيهم الله عز وجل، يذلهم يفضحهم. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، العقوبة دي هتنفذ إلا على هؤلاء الذين استثناهم الله عز وجل. لو تاب الإنسان وترك ذلك قبل أن يؤخذ إلى هذا الحكم، إلى تطبيق الحد، مش تاب لما أمسكوه لإقامة الحد، لا، لو تاب قبلها فمثل هذا يتوب الله عز وجل عليه، لأن الله قال: فاعلموا أن الله غفور رحيم. وهذه الأسماء تستلزم ما أو توجب ما يقع منها من أحكام، غفور رحيم يعني غفر لهم ورحمهم، وإن كان أمر كذلك فيعني أنه لا تقيم عليهم الحد. فلا يطالب التائب قبل القدرة، حط 100 خط على كلمة قبل القدرة دي، لا يطالب التائب قبل القدرة بشيء من ذلك، لا يقتل ولا يصلب ولا غير ذلك. فمن تاب قبل القدرة، قبل أن نقدر عليه، قبل أن نمسك به، فمثل هذا لا يقام عليه. وأجمع أهل العلم على أن السلطان، هذا كلام القرطبي رحمه الله، أجمع أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب، فإن قتل محارب أخا امرئ أو أباه في حال المحاربة فليس إلى طالب الدم من أمر المحاربة شيء، ولا يجوز عفو ولي الدم. ثاني، أجمع أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب، فإن قتل محارب أخ امرئ أو أباه في حال المحاربة فليس إلى طالب الدم من أمر المحاربة شيء، ليس له من أمر المحاربة، يعني مش أنا عفوت عنه، ملوش مين المالي ليه الأمر دوت، مين اللي يفعل ذلك يطبقه؟ السلطان. لكن انت ملكش هتقول لا خلاص انا صاحب الحق وانا عفوت عن، لا لا لا، الحق دوت هنا مش من حقك انك تتنازل عن، مش مسألة خاصة بيه. تمام. ولا يجوز عفو ولي الدم، لا يجوز عفو ولي الدم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، أن

اللي هو من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حدث له الشفاعة يوم القيامة. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعته المؤذن تقول مثل ما يقول. قال ثم في آخر حديث ثم صلوا عليه فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. فنص النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. فمن منازل الجنة منزلة تسمى ليه تمام. وابتغوا إليه الوسيلة القربة التي ينبغي أن تطلب ده كلام جمهور أو المفسرين لا خلاف فيه ولكن من الوسيلة أيضا أو منه هذا الذي سمعت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة فلا بد أن تطلب الوسائل يعني القربات نعم لتقربك إلى الله سبحانه وتعالى التي رضي الله سبحانه وتعالى. طبعا لازم تكون مشروعة قيد مهم جدا تغوي إليه الوسيلة عن القربة لتقربه من الله سبحانه وتعالى بما شرع بما شرع. فلا يتوسل الله عز وجل بمحرم ولا منهي عنه ولا مكروه إنما يتقرب إليه بما أحب سبحانه وبما رضيه سبحانه. وكنا ضربنا مثال قبل كده الحكاية تتقرب إليه بما يحب حد فكره إيه؟ لا لا مش كان ما قلنا لا في مسألة تقرب إلى الله يكون التقرب إليه بما يحبه هو مش ما تحبه أنت بما يحبه هو مش ما تحبه أنت. قلنا لله المثل الأعلى لو أنا راجل كل لبسي هذا الثوب قميص وعباءة ويجي إنسان يقول لي والله أنا شايف إن أنا هديه ببدلة على أعلى مستوى وكرفطة ومش عارف إيه بيحاول يتقرب إلى هذا العبد بما يحبه هو مش بما يحب هذا العبد فتبقى هدية قيمة ديت ولا تبقى هدية مردودة؟ في الحقيقة دي مردودة إنما يتقرب إلى الإنسان للإنسان البشر بما يحبون مش بما يحب الذي يتقرب إليه. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض إنما إذا أردنا أن نتقرب إلى الله نتقرب إليه بما يحبه هو سبحانه وتعالى لا بما نراه نحن بأهوائنا وإلا فتحنا باب البدع فتحنا باب البدع. من يسمع الآية الذين آمنوا قول عم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة لا تقبل منهم ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. إن ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. ولهم عذاب مقيم. ولهم عذاب مقيم. إن الذين كفروا، اسمع إلى حكم الله عز وجل في هؤلاء، لو أن لهم ما في الأرض جميعا من أموالها ومنافعها، لو أن لهم ما في الأرض جميعا، لمين؟ ولا لكل واحد منهم؟ يعني المقصود لو جعلت الأرض كلها للكفار، ولا لو جعلت الأرض كلها لكل واحد منهم مثل هذه الأرض؟ أرضي لكم إزاي؟ إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا، لو قلنا لو أن لهم الدنيا كلها ما فيها والأرض كلها ما فيها، ومثله معه يعني ضعف، تمام؟ ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة، يعني ليجعلوه فدية لأنفسهم، ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه. يا أخواني، إنما يتقبل من الإنسان مع الإيمان، أما مع الكفر فلا يتقبل منه. أما مع الكفر فلا يتقبل منه. لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فعلم بذلك أن الحكم في الكفار الخلود في النار أبديا، لا يفتر عنهم ولا يخفف عنهم ولا يخرجون منها ولا شيء من ذلك، هم في النار أبدا. مين يسمع الاثنين دول؟ إن الذين كفروا صدق. ومثلهما. بخار. ولهم عذاب. يبقى مر بنا الآن يا إخواني، مر بنا عذاب عظيم وعذاب أليم وعذاب مقيم وعذاب مهين. فما الفرق بينها؟ هي ولا في فروق؟ عظيم شديد هائل، عظيم كبير وراء العذاب كبير، عذاب أليم يعني مؤلم موجع كده، فقد يكون لسان الضرب طريحة محترمة، وما يتألم عنده جلد. طب عذاب مهين يعني مذل، ممكن يضربه مش حاس يعني، لكن واحد يهان يذل بذلك، يظهر فيه الذل والصغار. عذاب النار كذلك. مقيم يعني دائم لا ينقطع. إذن أصناف العذاب كبيرة وهي في نفسها كبيرة، وكل صنف منها عظيم في نفسه فكبر مع عظم، ومؤلم ومهين مخزي، ومقيم مستمر ودائم. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. طيب نجيب الآيات دي كده من الأول. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والله عزيز حكيم. والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والله عزيز حكيم. والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لما ذكر حكم من يأخذ المال جهارا اللي هو مين؟ محارب. عقبه بذكر من يأخذ المال خفية وهو السارق. وذكر هنا السارق والسارقة مع ان كل القرآن بيذكر المذكر غالبا ما يجيبش سيد المؤنث، ويعلم نقول تغليبا لجنس الرجال ويدخل للنساء، واضح؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله واللاتي يحاربن الله ورسوله المحاربة منذ قليل. وكل الأحكام، كل الأحكام النساء فيها شقائق الرجال، ينطبق على الرجال ينطبق على النساء، إلا إذا ورد تخصيص، إلا إذا ورد تخصيص للنساء بحكم دون الرجال خلاص يبقى خاص بالنساء. ولكنه هنا لزيادة البيان والتأكيد ذكر السارق والإيه والسارق. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. والقطع معناها الإبانة والفصل، إزالة، إزالة قطعه. وفاكرين لما قلنا الفرق بين فصل وفصم؟ لا ما كانش هنا، كان في سورة البقرة. الفرق بين فصل وفصم فصل يعني قطع وانفصلت، لكن فصل ما قطع ولسه متعلقة بها، واضح؟ فهنا القطع أي الإبانة والإزالة. إنما والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. اليد تطلق منين؟ من أول فين يقال يد؟ دي يد، ومن هنا ده مش يد، ويقال ده يد. الغالب يا أخواني نحن نقول يد نقصد هنا من الرسلين، وهذا الموضع بينته السنة، بيانت ان موضع القطع يكون من الرسغ، وبعض اقوام قالوا يقطع من المرفق، والخوارج يقولون يقطع من المنكب، يجيبوا دراعه من فوق. ولكن السنة بيانت ان موضع القطع يكون من الرسغ. والسرقة لابد ان تكون في ربع دينار فصاعدا، ربع دينار فصاعدا. الدينار قدي 20 مثقال ولا كام؟ يعني ربع دينار ذات يسوي كام تقريبا؟ 100 جنيه مصري؟ مصري بالذهب، دينار يبقى تقريبا كام؟ ما حدش يعرف. هو هو هو الجرام الذهب بكام النار؟ لا في أي ذهب، لما نقول ذهب بنتكلم عن 24، المخلوط ده النجعلي 150 مش عارف، بس هي ليها حزبة كده، ليها عدد، ليها حزبة. ايوه الدينار تقريبا 20 مثقال، وكده يبقى دخلنا في 3000، يبقى حوالي 700 جنيه. لا اقل من كده، اقل من ذلك. تراجع المسألة، تراجع. هي طبعا لو الاحكام دي بتطبق عندنا كانت تبقى الحاجات دي تبقى محفوظة صم، تبقى محفوظة صم. محفوظة صم ليه؟ مش لكثرة السارقين، لا لانها تقابل حد فهنحفظ، نعرف ده فلان لما سرق كذا اتقطع، فلان لما سرق. بس تقول ايه؟ مش فاكر، كنا خدناها في الفقه ونسيت الرقم الصراحة. دينار كان 24% تقريبا، حاجة زي كده، كان في 4 وكسر. فالمهم صارت تضربها في السوريا حوالي 150 جنيه. يا محمد 150 جنيه، 200 جنيه، 150 جنيه، 170 جنيه. المهم يعني البيسة مليون بيقطع عيده، مش كده ولا ايه؟ طب الحمد لله. المهم المليون داخل يعني، والالف داخل. طيب يعني يبقى الخلاف في 100 و200 دي موضوع عليها حاجة سيدة ولا حاجة شربات؟ مش حاجة بقى، مش هسميها حاجة. لا لا تقطع اليد، اقل من ذلك لا تقطع اليد. الحد يبلغ ربع دينار فصاعدا، ربع دينار اكثر تقطع. واشترط العلماء لابد ان تكون من حرز، لابد ان تكون من حرز. يعني من حرز يعني واحدة حط الفلوس في شنطة، ولا حط في شنطة ففتح الشنطة في سيارة وقافل، وده فتح السيارة، لكن واحد حاطط حاجة كده وواحد خدها ما تقطعش يده، سارق. لكن عشان نطبق الحد يبقى الثلاث حاجات دول قالوا: الاول يكون من الرسغ، الثاني ان يكون في ربع دينار فصاعدا، الثالث لابد ان تكون من حرز كما وردت بذلك الاحاديث الصحيحة. فذهب الجمهور اعتبار الربع واعتبار الحرز، وذهب قوم الى التقدير ب10 دراهم والقطع وان كانت من غير حرز. لكن الجمهور ومعهم الاحاديث الصحيحة كما يقول الشيخ الشوكاني رحمه الله انها تكون في ربع دينار فصاعدا، ما تكون من ايه؟ من حرز. لكن اللي سيبها مكشوفة وحاططها كده وجي واحد فات وخدها سارق، لا عقوبته عند الله عز وجل، لكن ما يطبق عليه الايه؟ الحد. جزاء بما كسب، هذا الحكم الذي طبق عليهما جزاء بما كسب. تعرفين لما قالوا لما في السرقة في سورة يوسف عليه السلام قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. دي عقوبة، ده كانت عقوبته في الشرائع السابقة في شريعة يعقوب عليه السلام، لكن في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم طبعا ايه معنى هو جزاؤه؟ يعني هو نفسه ناخده، هو نفسه هو العقوبة، ان هو اللي سرق فهو يتاخد ويشتغل عبد عند الثاني. فهمتوا ازاي؟ يكون عبدا عندهم الى ان يوفي. الشاهد اخواني ان الحكم عندنا مختلف، فقد وردت الشريعة هنا عندنا بالنص والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم، فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا ما يخالفه، وقد ورد ما يخالفه. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم جزاء بما كسبا، جزاء بما كسبا نكالا من الله، جزاء بما كسبا نكالا من الله. ايه نعم، واحد يقول التاني يكمل. جزاء بما كسبا نكالا، يعني نكلت به فلان نكل بفلان، يعني عذبوا العذاب الشديد. جزاء بما كسبا، اذا فعلت به ما يجب ان ينكل به عن ذلك الفعل يبقى نكل به، يعني اوقع به عقوبة تمنعه عن الوقوع في ذلك الفعل ليكون نكالا يعني مانعا له. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فامره وشانه وحاله ان الله عز وجل يتوب عليه. طيب، وهذا الكلام ليس خاصا بالسارقين، فمن تاب من بعد ظلمه اي ظلم، سواء الظلم كان بالسرقه او غيره، فجاء النص عاما. فمن تاب من بعد ظلمه سواء الظلم كان سرقه او غيره من الذنوب، اذا تاب الشرط اللي بعده ايه؟ واصلح، فعلا ظهر صلاحه في ذلك وانه تغير وانه بدا يصلح ما افسده ويندم على ما مضى، فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم. طيب، الايات واضحه وسهله ان شاء الله تعالى. من يسمع؟ والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ننتهي إلى هنا، ولكن سؤال: يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، هل ورد في القرآن تقديم يعذب من يشاء على يغفر من يشاء في غير هذا الموضع؟ السؤال ده جابه بكرة في النهار، ولا كل القرآن يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء إلا هذا الموضع؟ في موضع تاني في القرآن بدأ بكلمة يعذب من يشاء قبل يغفر لمن يشاء؟ هو ده السؤال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. يا حبيبي.